الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم لك الحمد أنت من السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاجبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسرها، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها، اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في يوم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغها ولك العلم أحكمها ولك السلطان أقومها ولك الجلال أعظمها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي لا يرجى الا فضلها ولا رازق غيرها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يملا الميزان، ولك الحمد عدد ما خطه القلم واحصاه الكتاب ووسعته الرحمه. اللهم لك الحمد على ما اعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او خاصه او عامه او سر او علانيه او حي او ميت او شاهد او غائب. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء والأواء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على علمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله بما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أعطى كتابها، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله بلا كل شيء، سبحان الله، سبحانك يا نور النور، سبحان من في السماء عرشها وفي الأرض سلطانها وفي البحر سبيلها وفي الجنة ثوابها وفي الجنة ثوابها وفي النار عقابها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة الخيفة، سبحان من تسبح له السماوات بأفلاكها والنجوم بأبراجها والأرض بسهولها وبجاجها والبحر بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع بفلواتها والطير بوكناتها. يا من تسبح له الضرات على صغرها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نقرأ تسبيحهما. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. يا من خلق فسوى وقدر وهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من بعباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقا ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الثياب، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، يا من يعلم مكاين البحار ومصافيل الجبال وعدد اوراق الاشجار وعدد قطرات الامطار، يا من المجد القديم والاحسان العليم والفضل العظيم، يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا كثير العظام لحما بعد الموت، يا سامع لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أهل المغفرة والتقوى، يا فارق الحب والنوى، يا ذا الطول والإمام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي عنه أحد، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من ليس عن كرمه سائر المردود، يا من لا يحلم بحكمه ويحلم على الظالم والجنود. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من ذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وحمده عز للحاملين، وبابه مفتوح للسائلين، ورحمته قريب من المحسنين. يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمله الدعاء، يا من لا يرجى الا فضلها ولا يسأل الا عفوها، سألناك ربنا تذللا، فاعطه كل احد منا تفضلا، واستجب لنا تكرما، واستجب لنا تكرما. آمنا بالله العظيم وحده، وكفرنا بالشرك والطاغوت، واستمسكنا بالعروة الوثقى الاعتصام لها. اللهم يا عليم، يا حي يا قيوم، انت العليم بما في نفس كل احد منا، يا عليم بما يرجاك كل احد منا. اللهم اعطنا تفضلا، واعط لكل سائلنا نسؤله تفضلا، واستجب لنا تكرما، يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. لا اله الا الله عز وجل، مشرع السماوات والارض والدرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا اذا قطعت الاسباب، ويا رجاءنا اذا اغلقت الابواب، يا من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح. اللهم يا من هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم، يا من التفت اليه اكف السائلين، واخترقت في دعائه اصوات الملحين، وتطلعت بمعرفته ابصار المؤمنين، يا من تخشع الاطفال، يا من يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. الهنا ليس معك اله في الكون فندعوها، وليس لنا وليس لك شريك فيرجى، بمن نستغيث وانت الرحمن الرحيم، بمن نستغيث وانت الرحمن الغفور الغفار، بمن نستغيث وانت الرحمن الغفار الرحيم، وبمن نستنصر وانت القوي الناصر، وبمن نستجير وانت القوي القادر. يا من امرتنا بالاحسان الى الناس، احسن الينا بقبول دعائنا واعمالنا يا نور النور. يا من امرتنا بالعفو عمن ظلمنا، ظلمنا انفسنا فاعف عنا. اللهم انت احق من ذكر، واحق من عبد، وانصر من ابتغي، وارفق من ملك، واجود من سئل، واكرم من اعطى، وارحم من استرحم، وكفى من توكل عليها، وابر من اجاب. انت الملك لا شريك لك يا نور النور، وانت الفرد لا جد لك، كل شيء هالك الا وجهك، لا تطاع الا بك. بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حقيد حجت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مقضية والسر عندك علنية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة وأن ترضى عنا بأن لا تسقط بعده أبدا اللهم يا نور النور تقبلنا في هذه الساعة وارضى عنا رضا لا سقط بعده أبدا اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفعنا أيدينا إليه أن يردهم سفرا قائلين اللهم إنا ندعوك دعاء نرجوك ويخشاك ويبتهل إليك اجتهاد من لم يخطر بباله سواك ورحمتك تسع من أطاعوك اللهم ربنا ما أعصيناك بعقوبتك ولا تعرضا لعذابك ولكن غرنا سترك علينا وأطمعنا عفوك وبرك بنا إلهنا مولانا ثقتنا رجاءنا ارحمنا عبادا غره كل إمكانك وأطعمه كثرة إقبالك قدام بعزك وجلالك ومددنا كفنا لطلب نواريك يا خير من سئل ويا أجود من أعطى يا قريب من متاك يا حليما على من عصاك اللهم إنا نسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد علي على العلا فوق العلا رب صمد منزه في ملكها لا شريك لك ولا ولد ونسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام وأسألك اللهم وأتقاطع السماوات والأرض أعلم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إلهنا إلهنا إلهنا تتم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت وصدت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأفناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر تشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلك أحد ولا يبلغ فتحك قول قائل إلهنا يا حسن التجاوز يا من أظهر الجليل وستر القبيل الريح يا من يأخذ بجريرك ولا يكشف الستر يا واسع المغفرة يا باسط يديه بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفحة يا عظيم المنة يا مبدئا منا قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية ربتنا نسألك يا الله افتح لنا موجوها على النار وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. إلهنا أطوق لفضل الملوك أبوابا وبابك مفتوح للسائرين. غارة النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأكله سنة ولا نوم وإليك توجهنا وبفنائك امتحنينا ولمعروفك تعرضنا وبقربك نزلنا يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجئين ويا ظهير المنقطعين يا من حبب إليه قلوب العابدين وبه أنست أسئلة الصديقين يا من أضاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليك يا من يقبل من تاب ويعفو عن من أناب يا من يتأمن على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة همومنا وصفح عنا جرمنا بعد جهدنا وأحسن إلينا بعد نساءتنا يا خير من قدر وأرف من رحم وعفى عنا. اللهم يا عظيم أنت العليم بذات مجنات كل أهل منا الآن. اللهم يا حي يا قيوم بيدك الغيب وقدرتك في قلوب معك كل سور لا سوره يا عظيم يا حي يا قيوم ونقي هذه الأبدان يا رب العظيم من الطاقات السلبية ومن الشياطين والأسحار والعيون والحسود اشف عبادك وإمامك يا عظيم وأعط كل سور سوره يا نور النور. اللهم أعط كل ذي حاجة حاجة لنا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحرور والسراج المنير. اللهم صل وسلم على شفيعنا يا حي يا قيوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.